السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الكلام على حديث جابر في قصة جمله التي أخرجها البخاري في صحيحه أكثر من 20 موضعا، واستنبط منها أحكاما كثيرة، وخرجها أيضا مسلم وغيرهما من أئمة السنة في دواوين الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه: لو كان يسير على كمل له فداعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلاحقني رسول الله، فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم. سبق اللسان إلى فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسبة الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإبدال النبي بالرسول والرسول بالنبي في هذا الموضع لا إشكال، لأن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، وذاته لا تختلف إذا وصف بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التقييم بما في الكتب هو أحد أو لا واحد. أما إذا سئل المسافة آخر، فالرسالة لها دلالتها، والنبوة لها دلالتها، كما في حديث الذكر المشهور في النوم: نبيك الذي أرسلت، قال الصحابي: رسولك الذي أرسلت، قال: لا، نبيك الذي أرسلت. لأن النبوة لها دلالتها، والرسالة لها معناها. أما في مثل هذا، لحق للنبي عليه الصلاة والسلام، أو لحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يختلف عنه، لأن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، وذاته لا تختلف بوصفه. يقول: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. حدثنا طويلا في هذا، في هذه الجمل، ثم قال: بعنيه برقيه. واختلفت الروايات اختلافا كثيرا متباينا في قيمة الجمل، وعلى كل حال الذي أثبته رجحه البخاري أنها رقيه. قلت: لا، عرفنا أنه ليس من مثل قوله لا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة حقوق وبيع وشراء. لكن لما كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، قال ثم قال: بعنيه فبعته برقية. عرفنا أن رقية 40 درهما، لأن النصاب في الفضة 5 أواقل، و وهي 100 درهم كما جاء في بعض الروايات. واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فهذا فيه بيع وشر، ومخالف لما جاء في النهي عن السمية، لكنه جاء في بعض الروايات: إلا أن تعلم. وهذه معلومة، سنيا معلوم، استثنيت حملانه إلى أهل، فالمسافة معلومة من مكان الشراء إلى أهله بالمدينة، فالسنيا معلومة. أيضا هو مخالف لحديث نهى عن بيع وشر. بدأنا الحديث في مثل هذا، وقلنا أن من أهل العلم من يرى أن المراد به الشر المخالف لما جاء في كتاب الله، كما جاء في حديث عائشة بقصة بريرة، أو الشرط المنافي لمقتضى العقل. مثل هذا الشرط الذي اشترطه جابر لا ينافي مقتضى العقل، ومثله فيما قاله أهل العلم: إذا اشترى ثوبا واشترط عليه تفصيله وخياطته، أو اشترى حطباً واشترط عليه تكسيره وحمله، قال: هذه الشروط لا إشكال، مع أن من أهل العلم من يمنعها، والمشهور عند الحنفية والشافعية. والإمام مالك يقول: إذا كان هذا الاشتراط شيء يسير، هذا الاشتراط شيء يسير

ليس بصحيح. نهى عن ثمن الكلب عن ثمن السنور الكلب صحيح، لكن الاستثناء إلا كلب صيد فإنه ليس بصحيح. ونص النساء على عدم صحته وضعفه كثير من المحدثين. وفي العلل الكبير للترمذي أنه سأل عنه الإمام البخاري فقال هو منكر، وكذلك أبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة حكموا عليه بأنه ليس بالصحيح، بل منكر، لفظ منكر زيادة منكر الحديث، والمحفوظ الإطلاق، المحفوظ العموم، عموم الكلاب نعم بيع الكلب مطلق. وهذا الاستثناء تخصيص بالاستثناء ضعيف. وممن ضعفه من أخرجه هو الإمام النسائي، وهو إمام من أئمة الحديث، معلم له يد طولة على الحديث، رواه النسائي وقال ليس هو بصحيح. وعن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث، عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها، رواه البخاري. عند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد، وفي هذه الزيادة نظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا، رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري هو خطأ، قال الترمذي هو حديث غير محفوظ، قال أبو حاتم هو وهم. حديث ميمونة مخرج البخاري ليس فيه تفريق بين الماء والجلد، وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوها، رواه البخاري. عند أبي داود الطيالس وأحمد النسائي في سمن جامد، في هذه الزيادة حكم عليها الحفاظ كما سيأتي في الحديث الأخرى بأنها غير محفوظ بشاذ. أولا بالنسبة لسندها فيه كلام في أهل العلم، وأيضا متنها فيه نكال، متن هذا الخبر فيه نكال، تفريق بين الجامد والمائع من حيث اللفظ فيه نكال. كيف؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأرى وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وقلوه، إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد تموت ولا ما تموت؟ ما تقرص، ما تقرص، كيف تموت ما تقرص؟ ها؟ شو؟ لا ما هو هذا المقصود، هي وقعت في السمن المائع وقاصت فيه فحاست الموت. الجزء الذي ماتت فيه قبل موتها تؤثر ولا ما تؤثر؟ قبل موتها يعني هذه نجسة العين؟ نسبة نجسة، فحركتها في داخل السمن المائع قبل موتها ما في شيء. لو خرجت نقول ألقوه؟ لا، لكن ماتت في وسطه، الجزء الذي ماتت فيه هذا يلقى ومحل، لأنها إذا ماتت انتهت حركتها وأمكن

ومع ذلك تلد وهي تعمل وتتولى نفسها بنفسها، ويمكن وتلد في الغالب وما عندها أحد. هل يمكن أن تلد المرأة في بيت؟ نعم. أنا ما جرى عليه الناس اليوم الصاب النزيف هذا حكم مقدم قبل كل شيء. سبحان الله. الآن يقولون الفاء فيه فاعول والذباء فيه وكذا وكذا، ويحمل خمسة ملائكة يرصون رجل واحدة الذباء. بدل الأسباب مطلوب، لكن الوسوسة غير مطلوب. كل إنسان بكل ما ضعفت النفس تسلط عليها ما يؤذيها، ولذلك تجدون أكثر من يصاب بالعين أكثر الناس خوفا منها هو الذي يصاب بالعين، والذي يعتمد على الله عز وجل الله فغالبا هو خالص. على الإنسان أن يعتمد على الله الذي خلقه وأوجده ورزقه يتكفل. فقولهم أن الفأر فيه الطاعون والذباب فيه كذا، حتى جرات حذروا من أكله. الصحابي يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات نأكل الجراد. هم؟ مثل السنة. لكن هذا من حيث الحكم، من حيث الحكم الشرعي. أكله كسمن أو عسل مما لا يسرع فيه الانتشار، انتشار النجاسة لا يسرع بالسمن والعسل. بينما الماء لو ماتت البقرة في ماء، الماء يسرع انتشار النجاسة فيه، يسرع فيه انتشار النجاسة، وحكمه يختلف. فحكمه يختلف. في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام يقول: ثم إن قول معمر بالحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فإن جمهورهم جوز الاستصباح به، كثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره، وهذا مخالف لقوله فلا تقربوه. متروك عند عام فلا تقربوه، لأن عدم القربان أعم من عدم الأكل، عدم القربان أعم من عدم الاستعمال في الأكل. قد لا يأكله الإنسان يتقذر ويجب نفسه تعافه، لكن مع ذلك يستعمل، إما في الاستصباح، فإن جمهورهم جوزوا الاستصباح به، يعني السمن معروف أنه يوقد به المصباح كما مر الشحم شحم الميت، فإن جمهورهم جوزوا الاستصباح به، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطريعه، يجوز بيعه باعتبار أنه لم ينجس، أو تطهيره إذا نجس. فتطهير السمن يصب عليه الماء، والماء لا يختلط بالسمن، الماء لا يختلط بالسمن، فيكون السمن في جهة والماء في جهة، والنجاسة تنتقل من السمن، إذا قلنا بنجاسته تنتقل من هذا السمن إلى الماء، تنتقل من السمن إلى الماء. وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره، وهذا مخالف لقوله فلا تقربوه. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة